الفرد تكرار لذات الواحد يعني انه مفرد لا شريك له سبحانه وتعالى. والصمد ذكر العلماء رحمه الله تعالى عددا من التعريفات لهذه اللفظة الصمد، فقيل وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الصمد هو الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وفي مسائلها. نحن اذا اصبنا بمرض ما نلجا الا الله، واذا طلبنا رزقا ما نلجا الا الى الله، واذا طلبنا ذريه ما نلجا الا اليه، ما نصمد لغيره لانه المستحق ان يلجا اليه، والسبب لانه المالك لكل شيء وبيده مقاليد الامور كلها. ولهذا قال ابن عباس الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها ومسائلها. وقيل ان الصمد هو الذي لا جوف له، صمد والذي لا جوف له، والذي لا جوف له معلوم انه الذي لا ياكل ولا يشرب. ولهذا نقول الله لا يوصف بانه ياكل او يشرب، لان الاكل والشرب استقرار وحاجه مساكين الخلق، ان لم يجدوا طعاما او شرابا يموتون. اما الله سبحانه وتعالى فهو الصمد الذي لا يحتاج الى شيء سبحانه وتعالى. وقيل ان الصمد الذي انتهت جده وهو الباقي سبحانه وتعالى بعد خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام. لما تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذلك من جرير الطبري على اختلاف التعريف بين العلماء في مساله الصمد قال كلها صحيحه ولا مانع ان تطلق على الارض. الصمد الذي يتوجه الناس اليه بحوائجه، الذي لا جوف له، الذي لا ياكل ولا يشرب، الذي له السؤدد سبحانه وتعالى. قال الذي لا يغيره الامل، هذه تعتبر من خصائص الرب كما ان الصمد من خصائصه. نحن تغيرنا الامان وهي سنه الله في الحياه، بالامس كنا اطفالا صغارا ونلعب ما ندري عن شيء، واليوم منا الموظف ومنا المدرس ومنا من شاق ومنا من انتهى من العمل ومنا من اخذ في عمر سنيه عتيه. غيره الامد والا ما غيره تغير. اما الرب سبحانه وتعالى فانه لا يتغير ابدا، فلا يغيره طول الزمان ابدا، بل هو الباقي سبحانه وتعالى. قال هنا ليس له ولد، ليس له والد ولا ولد. الله سبحانه وتعالى ليس له والد. ومن العجائب الغرائب جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا محمد انسب لنا ربك، أعطنا نسبا. ما هو تعرف كل واحد من الله نسب، انسب لنا ربك من نسب. فأنزل الله الرد عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الذي له نسب هو الذي يلد ويولد، فبين أنه الله ليس له والد وليس له أولاد. ولهذا يقول العلماء إن هذه من الصفات الإضافية. الصفات الإضافية ما هي؟ هي التي لا يمكن فهمها إلا بمفهوم مقابلها يقصد به. إذا قلنا هذا ولد إذا له والد 100%، ما حد ولد بدون والد، هذه تسمى صفة إضافية. وتأتي الآن قبل وبعد، قبل إذا فيه شيء، هناك متقدم عليه وهناك متأخر، مثل بعدية في هناك قبله واحدة تعطي عنها. فهنا جاء النفي لم يلد ولم يولد، فمن لا يلد لا يولد وليس له والد، وجاء النفي عن هذا الأمر. كما أنه سبحانه وتعالى لا ولد له يقول العلماء الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، ولا يمكن أن يقال بأن له ولد، قال لأمرين. أسأل سؤال صغير لي بجابة من باب التنشيط له. نحن من طبيعتنا إذا جاءنا شخص تزوج سألنا بعد 6 أشهر إن شاء الله في ولد يا لا نقول أسأل الله يرزق ولد، ثم بعدين غبت عنه بعد 6 سنوات قلت له ها إن شاء الله جاك ولد، قال والله ما جاني شيء. تجد تدعي مثل أسأل الله أن يرزق ولد. عدم الولد أو صفة الولد كمال ولا نقص؟ ها نقص. فما رأيكم في نقص؟ في الواحد يجمع عيال الشبيبهم فصار نقص الجمع جمع كل ما جاء أحد قال الله يعينك على المشاكل هذا ويقول ما شاء الله عندك أولاد ما شاء الله يفرح. لو كان نقص لكنا في حال العرب وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به يمسكه على هنا يدسه في التراب. لا الولد كمال لنا. ها في الإنسان كمان كمال في البشر وفي الخالق. القاعدة يقول العلماء هذا يسمى الكمال النسبي، كمال النسبي الولد للمخلوق فقط فهو كمال. الآن لو جاءنا شخص ما عنده أولاد ندعو نقول أسأل الله يرزقك أولاد، ما نقول الحمد لله أنت قد شابهت الرب فالله لا ولد احمد الله على ما أنت عليه، ما يقول يا أخي يا أولاد. هذا كمال نسبي وليس كمالا مطلقا وإنما كمالا نسبيا، فهو كمال في المخلوق لكنه في الخالق نقص. وش السبب؟ لأن المخلوق من طبيعته الاحتياج والافتقار، أما الخالق فإنه لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر. ولهذا قال إن الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ولد لأمرين. الأمر الأول لأن الولد يدل على الحاجة والافتقار. الأمر الثاني ماذا يقولون؟ قالوا لأن الولد يشبه والده ويأخذ شيء من خصائصه، فالله له ولد حتى نقول له شبيه ومثيل، الله لا شبيه له إطلاقا. ولذلك لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بأن له ولد. ثم يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا تجري ماهيته في مقام. مقصود به لا تجري ماهيته أي أنه لا يمكن حده بعبارة، حقيقته سبحانه وتعالى وذاته لا يمكن التعبير عنه. هل أحد منا رأى ربه؟ فذاته لا يمكن أن نحدها بعبارة سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعده ولا تخطر كيفيته ببال. شيء يخطر بمعنى يتخيل الإنسان، وخواطر التي تمر في العقل والقلب كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى لا يخطر بذاك لا تخطر كيفيته ببال أحد أبدا. ما السبب؟ لأن الكيفيات غيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، ولهذا لا تمكن أن تخطر أبدا ببال أحد كائن من كان. أعطيكم مثال وهذا من الواقع الذي نعيشه وهذا غلط كبير جدا. الآن ما نشاهد بعض المؤلفات تكتب أو نسميها تؤلف في الجنة والنار، يضعون على صورة الغلاف صورة جنة وأشجار ورمان وفواكه ويعطيك خضرة، هذا يخطر ببال؟ أو يرسل لك النار فيضع النار عندها، ثم يأتي بشخص مجرد يرمى في النار. رأيت كتابا قال عن النار وغيرها، فرسم شخص ساقط في النار مجرد بس لابس ستر عورته ومرمي النار كله عريان عورته حتى ستره بلباس. هذا صحيح؟ هذا لا يجوز. وهذه قاعدة في الغيبيات كلها أنها لا تخطر ببال أبدا. ولذلك إذا قلنا لك الآن أنتم جلوس ارسموا لكل واحد تصور ملائكة ويرسم، يمكن ما يخطر ببالك. ولهذا قال العلماء هنا قاعدة: العلم بالكيفيات، كيفيات الأشياء، لا يمكن أن يكون إلا عن طرق ثلاثة. أي قاعدة هي تعتبر تنطلق الغيبيات وتتعلق بالكيفيات، يعني هذا غيبي. الطريق الأول المشاهدة. فإذا قلت يا أخواني هذا جهاز يكبر الصوت مع إرساله، رأيتموه ويصبح الإنسان شاهد، يستطيع الآن يصفه ولا ما يصفه؟ يصفه. لو جاء إنسان أول مرة اخترع هذا الجهاز، لا هو مختبر في أسلاك ولا غيره، ثم قال قلت لكم هناك جهاز بدون أسلاك وهو يكبر الصوت وغيره، يعني شلون ما يصير؟ ما يمكن، كيف ما له سلك وصل الجهاز؟ فقلت لكم ها هو أصبح عندك الآن واضح وإلا لا؟ قبل أن ترى فهو غيب، وأما الآن فهو مشاهد. الطريق الثاني وهو الشبيه والمثيل، وهو طريق صحيح. ولعل يعني من مثال صغير جدا، لو سأل الإخوة هل منكم أحد زار كمبوديا وإلا فيتنام ولا أي لا ما زال ما زال أو تايلاند ما زال، ثم قلت لكم يعني أنا ذهبت هناك أناس في تايلاند وفي كمبوديا وفي فيتنام وما شاء الله مسلمين، يسأل واحد شلون اشكالهم؟ قلت لهم مثل الاندونيسيين والفلبينيين. خلاص عرفت شكله مباشرة، أوجدت لي تصورا في الذهن هذا صحيح، طريق صحيح. ولهذا جاء كلكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. طريق الثالث وطريق الخبر الصادق، طريق الخبر الصادق وهو طريق صحيح. الآن لو الآن نحن ما في أحد منكم أظن سافر إلى أستراليا أو جزر الهونولولو، لكن نحن نؤمن هناك أستراليا وهناك جزر متنوعة وبلدان. واحد يقول يا أخي لا تصدقون، هذول كفار لا يصدقون أبدا، ما دام ما شاهد نحن مؤمنون ما نؤمن إلا بالخبر الصادق وهم كفار. نقول لا، هذا خبر صادق ولو كان من الكفار هو موجود وصحيح الخبر. إذا جئنا للطرق الثلاثة، الرب هل رآه أحد؟ لا. هل لله مثيل وشبيه؟ لا، ليس كمثله شيء. بقي عندنا الخبر الصادق، فهل جاءت الأخبار الصادقة لتبين كيفية ذات الله تعالى أو كيفية صفاته؟ ما في صحيح. فهنا نقول قف حيث ورد النص، ليس لك أن تتجاوز وليس لك أن تدعى وتترك ما ثبت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى جل عن الأنداد. الأنداد هم النظراء، وجاء نفي الند عن الرب سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله لا ند له إطلاقا. وكذلك الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولا نفس، وهو الواجب، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء، قال العلماء شيء نكرة وردت في سياق النفي فتعم كل شيء، ولهذا قعد العلماء قاعدة قالوا ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالخالق ليس كمثله شيء، إذن ما في إلا خالق ومخلوق، إذن ليس كمثل مخلوقاته كلها أبدا، بمعنى لا مثيل له من هذه المخلوقات إطلاقا. ولهذا من جعل لله ندا أو مثيلا أو شبيها فإن هذا قد نقل عن نعيم ابن حماد رحمه الله شيخ البخاري أنه كفر ذلك بقوله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة، فإن النصوص الشرعية جاءت بنفي أن يكون لله تعالى مثيلا أو شبيها أو ندا، لأن الله يقول فلا تجعلوا لله الأنداد وأنتم تعلمون. ثم يقول والأشكال يعني المشابهة له، قال صفاته كذاته، هذه قاعدة جميلة جدا، وقد أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله لما في رسالته التدمرية بناها على حين قال على مقدمة وأصلين عظيمين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة، هذا بناها شيخ الإسلام بثالث آلفة، هذا يسميه الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى ذات الله تعالى هل تشبه ذوات المخلوقين؟ نقول لا، فكذلك هذه الذات التي لا تشبه المخلوق، ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين باتفاق العقلاء كلهم والطوائف والمحن معتزلة وجهمية وماتريدية وأهل السنة كلهم متفقان لذات الله ما تشبه ذوات الآخرين، كذلك الأشاعرة وغيرهم. نقول فكذلك هذه الذات لها صفات لا يمكن أن تكون كصفات المخلوقين تبع، وفي هذا رد على الطوائف، فيها رد على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الغلاة الباطنيين كذلك، فإن صفات الرب كمثل ذاته من جهة الإثبات والنفي، فإذا أثبتت لله ذات أثبت لها صفات، وأثبتها الزكاة في صفات ذوات المخلوقين فأثبت لها صفات لا تشبه الصفات المخلوقين. ثم قال هنا ليس بجسم في صفاته، هنا في قول المؤلف ليس بجسم في صفاته نقول لفظ الجسم إطلاقه على الرب لا يجوز لأمرين، وهذه القاعدة سنذكر الأمرين، داخل في جميع الألفاظ المحتكة مثل الجسم والحيز والعرض والجوهر إلى غيرها، هذه الألفاظ جاء بها المبتدعة وأصلوها لأجل أن يجعلوها قاعدة لهم لصفات الرب، نقول هذا كلام باطل، فنقول لفظ الجسم لم يرد في كتاب ولا سنة، أولا نقول هذا الأول يعني أن لفظ الجسم مبتدع لم يرد إثباته ولا نفيه، هل في نص مثل الجسم؟ لا في الكتاب، هل في نص ينفي الجسم؟ ما في، فلماذا تكون بشيء ما دل على لا كتاب ولا سنة؟ الأمر الثاني أن لفظ الجسم لفظ مجمل يحتمل حق ويحتمل باطل، فلا نقول الله ليس بجسم أو أن الله ليس لا ليس بجسم، السبب لا بد أن نستفصل من صاحب هذا الكلام ماذا تقصد وماذا تريد، فإن قال إن الله جسم لكن ليس كالأجسام قلنا كلامك صحيح لكن اللفظ باطل، الله لا يشبه أحد، فلماذا تأتي لنا بلفظ جسم؟ ولهذا قد يدخل علينا شخص حتى نطبق هذا الكلام تطبيقا يعني مباشر، دخل علينا شخص من المعتزلة، فلما دخل قال ماذا تدرس؟ قال ندرس عقيدة نحن، قال طيب أنتم تقولون الله جسم؟ قلنا ما نقول جسم. قال الحمد لله أنا وإياكم سواء، أنا أقول الله ليس بجسم. فقال إذن المعتزلة وأنتم واحد ما شاء الله، كلام صحيح ولا باطل؟ هل نحن نقول الله جسم؟ نحن نقول الله ليس، لم نثبت الله جسم أصلا لأنه لم يثبت. فقال أنا مثلكم أقول الله ليس بجسم، كلام حق ولا باطل؟ ها ايش لا في معنى نعم هنا واشتغل نعم لان المعتزل اصلا يقول الله ليس له صفات، لا حي ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا متسلم ولا غير. قلنا ليش نفي؟ قال الله ليس بجسم. هل نحن نقول بجسم مقالة؟ إذا ما يتفق نحن وإياه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ينبغي لأهل السنة أن يتنبهوا لألفاظ المبتدعة، فإن المبتدعة يأتون بألفاظ توهم، فحين يقول لك أنت مشبه ولا ما أنت مشبه قل أعوذ بالله أنا ما أشبه، يأتي المبتدع قال الحمد لله أنا وإياكم سواء أنا لست مشبه. فنقول ماذا تقصد بهذا الكلام؟ فهو يقصد ماذا؟ نفي الصفات عن الله، لكني أقول أنا أثبت الصفات كلها لكني لا أشبه الله بخلقه. فكلامي حق ولكن كلامه باطل. ولهذا نحن لا بد أن نستفصل، فإن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه أبدا، وبناء على ذلك نثبت ما دلت النصوص الشرعية عليه. ولهذا قال ليس بجسم في صفاته، كان يقول نحن إذا أثبتنا لله الصفات فإن ننفي عنه لفظية الجسم. فنحن نقول الآن هذه اللفظة الجسم لفظة محدثة لا بد من الاستفصال منها، إن قصد حق القدم ورد اللفظ، وإن قصد باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا. يقول جل أن يشبه بمبتدعات، مقصود بالمبتدعات ها المخلوقات، ولهذا جاءت بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض فهو الموصوف بذلك، ولا يشبه بمبتدعات أن لا يشبه المخلوقات أبدا. هنا قول المؤلف أو يضاف إلى مصنوعاته، هذه اللفظة في الحقيقة مجملة ويقصد بالإضافة النسبة، لا يضاف يعني لا ينسب إلى مصنوعات، كأن يقول أي جل أن ينسب إلى مصنوعات، والمصنوعات هي المخلوقات يعني أو المبتدعات. هذا الكلام المؤلف يحتمل أمرين، المؤلف قد يحمل على أنه أن ينسب إليه ربوبية والألوهية والخالقية، مثل رب السماوات هذا يضيف إليه، ما يقول أضاف إليه مصنوعاته، جل أن يضاف يعني كأن يقول ينزه أن يضاف إليه شيء مصنوعاته. هل نزه أن نقول رب السماوات والأرض؟ لا، رب العرش العظيم نعبد إلهك وإله آبائك خالق السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. الصحيح أن المؤلف هذا الكلام الاحتمال الأول حق ما هو باطل، ولا يظن أن المؤلف يريد هذا الاحتمال، واضح؟ لا يظن بأن المؤلف يقصد أن ننفي أن نقول رب السماوات والأرض بديع السماوات والأرض ربكم ورب آبائكم، ما يمكن أن يقول المؤلف لأن هذا الاتفاق، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن حتى يضيف إلى هذا. ويحتمل أن يراد منها مثل ما أريد من الجملة الأولى التي قبلها، أن يشبه بمبتدعاته، بمعنى أن يقال سمع الله كسمع المخلوق، هذا ما يصح، هذا أضيف الآن أضيف إلى مصنوعاته وهو المصنوع المخلوق، مثل بصر الله كمثل بصري أو يد الله كمثل يدي، هذا باطل. فيصبح نحن الكلام المؤلف على المعنى الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عظيمة جدا. نكتب الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية، حقيقة قاعدة ضخمة جدا هذه الآية. أولا أن هذه الآية تدل على أن منهج أهل السنة والجماعة مبني على ركنين: ركن الإثبات وركن النفي. الإثبات وهو السميع البصير، النفي ليس كمثله شيء. ما يمكن نثبت بدون أن ننفي ولا أن ننفي دون الإثبات، لا بد من الإثبات والنفي جميعا. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي المجمل والإثبات المفصل. أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل ما هو؟ ليس كمثله شيء، الله لا مثل له أبدا. والإثبات المفصل: السميع البصير. جاءت السميع البصير، هذه الآية كذلك فيها رد على طائفة المشبهة والمعطلة. مش وجه الرد؟ ليس كمثله شيء، رد على من؟ على المشبهة الذين يقول يد الله مثل يدي وسمع الله مثل سمعي. عندنا وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الآية رد على الماتريدية والأشاعرة. ووجه الرد أنه إذا أثبت السمع والبصر مع عدم المشابهة بالمخلوقين فكذلك أثبت الرضا والغضب واليد والقدم والنزول مع عدم المشابهة للمخلوقين، لأن هذه الصفة كمثل سائر الصفات إثباتا ونفيا. ما يمكن أن تأخذ الصفة وتترك الباقي تحكما للعقل، بل هذا أمر باطل لا يعول على الإطلاق. طيب الآن بعد ذلك يقول المؤلف انتقل إلى مسألة القضاء والقدر. أراد ما أهل العالم فاعلون. يقول العلماء رحمه الله تعالى: الإرادة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي صفة تثبتها الأشاعرة ويثبتها أهل السنة. ويقول العلماء: إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي التي ذكرها المؤلف هنا. إرادة هنا هي إرادة كونية قدرية، ودليل الإرادة الكونية القدرية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل، هذه إرادة كونية قدرية. القسم الثاني: الإرادة الدينية الشرعية، وجاء في قوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة شرعية. والله يريد منا الصلاة ويريد منا الصيام ويريد منا الصلاة ويريد منا الاستقامة، هذه إرادة دينية شرعية. قال والإرادة الكونية تتعلق بأوامر الكون، الزلازل والبراكين والإحياء والإماتة والإيجاد وغيره، كل هذا إرادة كونية قدرية. أما الإرادة الدنيا هي المتعلقة بالأوامر والنواهي أو ما جاءت به الكتب السماوية. يقول مؤلف أراد ما أهل العالم فاعلوه، وكأن المؤلف يريد أن يرد على من؟ على المعتزلة، فإن المعتزلة أخرجوا أن تكون أفعال العباد مرادة للرب سبحانه وتعالى، وهذا الكلام باطل. فالمعتزلة أخرجوا أن تكون أفعال العباد مرادة للرب سبحانه وتعالى، بمعنى أن معصية الإنسان الله ما أرادها، وإنما العبد هو الذي يريده، والله لا يريد من العبد أن يفعل المعاصي. هذا الكلام باطل، والمعتزلة إنما قالوا هذه المقالة بناء على أحد أصولهم الخمسة. لو كتبنا بس عناصر أصول المعتزلة الخمسة، المعتزلة عندهم أصول خمسة، ظاهرها الرحمة وباطلها العذاب. نسمع لنرى عجب. أولا التوحيد، والتوحيد ما شاء الله ممتاز، والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله جيد، وإنفاذ الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين. هذه أصول المعتزلة الخمسة: توحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنفاذ الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين. سألناهم التوحيد، التوحيد طيب ولا ما هو طيب؟ ممتاز التوحيد، لكن قلنا لهم ما التوحيد عندكم؟ قال التوحيد ننفي جميع صفات الرب، الذي يثبت صفات الله تعالى هذا مشرك ما هو موحد. فصار توحيدهم طيب ولا رديء؟ رديء. طيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ممتاز جدا، لكن سألنا ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا إلزام الناس بمعتقدنا هذا من الإنكار، الأمر بالمعروف، وإبطال المذاهب الأخرى هذا من إنكار المنكر. سجن الإمام أحمد وضربه والفتنة التي حدثت هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر معروف هذا باطل. ومثل الخروج على أئمة الجور والظلم هذا كله باطل. بالنسبة للعدل قالوا إن الله سبحانه وتعالى لو كان أراد على العباد أن يعفوه ثم عاقبهم يكون ظالم، فالله عدل وليس بظالم. طيب والنتيجة؟ هنا يقولون الله لم يرد من العباد ما فعله، وإنما العباد هم الذين أرادوا، وهذا فيه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا ما عندهم هذه الآية ما يعملون بها، هذا كلام باطل. ولهذا قال المؤلف أراد ما أهل العالم فاعلوه، زلازل، براكين، قتال، جهاد، كل شيء موجود الله مريده، وما يقع في الكون شيء بدون إرادة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بالرد عليهم في كلام اللطيف قوله ولو عصمهم جميعا لما خالفوا، ومثله ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله لو أراد أن يؤمن الناس في لحظة آمنوا، ما يتغير شيء أبدا، لكن من سنة الله تعالى أن يعرض الحق والباطل على الناس، ويصبح يهلك من هلك على بينة ويحيى من حي عن بينة، وتجد مسجد وتسجيلات زمر وطر، مسجد وبار، مسجد ومرقد، يصبح كل إنسان حر إن شاء أن يدخل هذا وإن يدخل هذا، وكل ما يقع في الكون إنما هو بإرادة الله تعالى. وهذا دليل على أن الأمر أمره، وجاء ذلك في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فالله هو الذي بيده الهداية. وجاء تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ينصح ويعظ ويذكر في أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وذكرى؟ لا، مع ذلك لا يقبلون منه، سيحزن، سيسليه الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كم من إنسان قد نأتي ننصح شخص نقول يا أخي جزاك الله خير الجمر والطرب، يعني لو تركت قال يا أخي انقل عنك ايش دخلك، تجي الواحد يضيق صدره وده لو يقوم يضرب بيده، يقال له فلا تذهب نفسك، يعني أنت مسؤول عن النتيجة. ولهذا سل الله نبيه بقوله فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما أنت مسؤول عن النتائج. مشكلتنا نريد مباشرة، إذا نصحنا قبيل منا، وإلا تركنا الدعوة والنصح. يا إنسان يا أخي نصحت هذا مرتين ثلاث ما في فائدة، اتركوه لا تنصحه، هذا كلام باطل. فإن الله بيده الأمور، أنت عليك العمل والنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، يقول هنا تنبيه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطعوه. نبه الشيخ الإسلام كان تنبيه جميل جدا، يقول المشيئة لا تنقسم كالإرادة، وإنما المشيئة واحدة كونية قدرية فقط. أما الإرادة فهي التي تنقسم إلى إرادة دينية شرعية وكونية قدرية، إذن المشيئة واحدة وهي كونية قدرية فلا تنقسم. يقول المؤلف رحمه الله هنا خلق الخلائق وآجالهم وقدر أرزاقهم وأفعالهم. لا شك خلق الخلق وآجالها مرتبط بمبحث القضاء والقدر. ونبدأ على تنبيه صغير، إذا أردت تعرف القضاء والقدر فلا بد أن يكون التعريف مشتمل على قواعده الأربع أو مراتبه الأربع: العلم، الإرادة، الكتابة، الخلق. هي يسميها العلماء مراتب القضاء والقدر الأربع: العلم، ثم الإرادة، ثم الكتابة، ثم الخلق والإيجاد. هنا الآن خلق الخلائق وآجالهم، هذه مرتبة إيش؟ الأخيرة، وهي مرتبة الخلق. الله خلقني وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجنة والنار، وما من شيء في الوجود إلا مخلوق سوى الرب سبحانه وتعالى فهو الخالق. كل شيء مخلوق، ملائكة، الجن، الإنس، سماوات، الأرض إلى غير، كل شيء فهو مخلوق إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وجاءت والله خلقكم وما تعملون، حتى عملي فهو مخلوق لله تعالى، فلست أنا الذي خلقت. ولهذا يعطينا سبحان الله يعني معنى اللطيف، الآن نحن نعجب من المصنوعات والمكتشفات، إذا صعد الإنسان في الطائرة أو رأى بعض الأجهزة الغريبة المتعلقة بشبكات الإنترنت ومتعلقة بالكمبيوتر وإدارة الكون بهذه الوسائل المستحدثة، يعجب الإنسان كيف خلق الإنسان، ما درى أن المرجع كلها إلى الله، ما هو الإنسان إلا أجل. والله خلقكم وما تعملون، ويقول ربنا وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، ما أوتيت شيء. وما أجمل كلام الخضر عليه الصلاة والسلام لما قال لموسى سنة هو وإياك السفينة، وكان موسى قال لقومه إني لأعلم أهل الأرض كلهم، فأراد الخضر أن ينبه موسى على مسألة العلم، فكانوا في السفينة فوجد عصفور على جانب السفينة، نقر من البحر نقرة صغيرة، ثم وموسى والخضر ينظران، قال الخضر لموسى يا موسى والله ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. مع ذلك يعجب الإنسان، قد يغتر الإنسان بما أوتي من العلم والمكتشفات وغيره، كلها لا تساوي شيئا أمام علم الله تعالى. فالله عالم بكل شيء، خلق الخلائق وآجاله. هذا يعطينا مسألة وفيها رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون إن المقتول مقطوع الأجل، بمعنى أن الذي قتل كان المفروض يعيش 40 سنة، فجاء شخص قتل عمره 30، إذن هذا الشخص قطع أجله. هذا كلام باطل، ما تموت نفس إلا بأجلها الذي أجلها الله. ولهذا يقول ربنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون أبدا، ما يمكن يتقدم الإنسان أو يتأخر إطلاقا عن قضية الموت وغيره. سبحان الله، يعني من العجائب تجد الإنسان يكتب له أجل وربما بعض الأحيان ينقضي أجله. شخص سبحان الله وهو يحدث بها أحد رجال الشرطة يقول أصيب بحادث ضرب له ماسورة، سبحان الله والعجيب نزل هو ما في شيء إطلاق السيارة منعدمة، وجلس ينظر إلى الصدام وغيره، سبحان الله اللمبة تنزل من فوق تكسر رأسه ويموت، مكسوب يموت ما يمكن يتعدى. هذا الدليل على أن الله بيده الأمور كلها، فالأجل ما يزال فيه ولا ينقص إطلاقا، هذه قاعدة. إلا ما استثنى الله الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستأذنون، أما سائر الخلق ما يمكن. وقوم موسى وكذلك أبناء أيوب أعاد الله إليه، أما غيرهم فلا استقدام فلا تقدم ولا تأخر. هذا جاءنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. ولهذا قال وقدر أرزاقهم وأفعالهم، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا يسميها مرتبة الكتابة، الله كتب كل شيء. وسبحان الله يجب علينا أن نتأمل قال الله تعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس سبحان الذي يعلم. أنت خلق تجد وقت الخريف تجد ورقة تسقط، الله عالم متى تنزل وفي أي موضع ستصل وإلى أين ستذهب، عالم بالأوراق كيف بخلق مخلوقاته التي يعمل، فدليل على سعة علمه سبحانه وتعالى. قدر الأرزاق هذا يعطينا طمأنينة، فربنا قد قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزق الله لا يأتي به حرص حريص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب الله له، بخلاف الآخر من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا بدون أن يطلبها سبحانه، يرزقه الله، دليل على أن الرزق قد تكفل الله به سبحانه وتعالى. وكذلك الأفعال، يقول هنا لا سمية له. يقول ابن عباس في تعريف السمي يقول يعني لا مثل له ولا شبيه، هذا عندما قال ذكر في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سمية، يعني هل لله سمي؟ قال ابن عباس يعني هل للرب مثيلا أو شبيها. وهذا القول نقل عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن غيرهم من أئمة التفسير على أن السمي هو المثيل والشبيه، فهو يقول لا سمي له في أرضه ولا سماواته. وإذا جئنا الآن في الأرض أشرف المخلوقات في الأرض ما هم؟ الأنبياء والرسل وهم لا يسامون، وفي السماوات الملائكة ومع ذلك لا سمي له سبحانه وتعالى. ثم قال ولا عدل له في حكمه وإرادته، هذا نثبت به إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه. ولا يظلم ربك أحدا أبدا مهما كان، وعند الإنسان يجب يكون عنده طمأنينة عند قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فربنا لا يظلم أحدا إطلاقا، بل الله سبحانه وتعالى عدل فيضع الأشياء في مواضعها. ولهذا كان كثير من السلف رحمهم الله تعالى إذا أصيبوا بالمصائب أو بالحوادث أو بالنكبات ما تضيق صدورهم، بل يرجعون إلى ذنوبهم فيتوبون منها. نحن لو طلع الآن واحد من الصدم قال: يا أخي ليتني ما جيت للدرس ولا شيء، أنا من جالس بيت الواحد كان ما أصيب بحادث ولا شيء. أو يأتي الإنسان يقول: سبحان الله، يعني صاحب الزمر واضطرب وفحط وما جاء شيء أبد، وأنا اللي ما حافظ كتاب الله وحضر الدروس أنا اللي أسلم. لا، هذا ما تعترض، الله عدل وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. ولهذا نقل عن أحد أئمة السلف قصة لطيفة وجميلة جدا. خرج يوما إلى السوق ثم لقي رجلا فسبه وشتم، شتم هذا الإمام من أئمة السلف، يقول: فما رددت عليه بكلمة، يقول: رجعت إلى بيتي وصليت لله ركعتين ودعوت في سجودي قائلا: اللهم تب علي، فوالله ما سلط هذا إلا بذنب، فأنا أتوب إلى الله من ذنبي. رجوع مباشر، وهذا هو الواجب. أما مشكلة التي نعيشها تزكية النفوس، تسأل الإنسان: الحمد لله أنا على قيام عبادة، فلماذا يصاب؟ ولهذا جاءت هنا: فإنه عدل في حكمه سبحانه وتعالى. وربما يكون سبب لتوبة العبد، وربما يكون سبب لرفعة منزلته، لكن المسلم يرضى بكل قضاء يقدره الله تعالى. ثم قال: على العرش استوى، يأتي إن شاء الله، يعني نعم أخيركم إن شاء الله، يعني غدا نقف على الرحمن على العرش استوى. ثم يأتي بعده الكلام، نبهنا يعني على المؤلف فيه عليه يعني بعض من الكلمات، سيأتي إن شاء الله في بعضها أكثر يعني بعض الأمور. يظهر أن المؤلف يسير على مذهب الأشاعرة في بعض أصولهم، كما سيأتي بعد إن شاء الله في مسألة معرفة الرب وجوبها بالشرع، هذا بناء على التحسين والتقبيح الشرعي عند الأشاعرة. وفي كلام الله تعالى ذكر بأنه قديم تكلم به في القدم، هذا مذهب الأشاعرة، لكن في الجملة ما يظهر، ننبه عليه يعني في بعض الأمور إن شاء الله، ننبه على بعض العقدية. لا، إذا أنا قلت لكم لن أجيب على سؤال فقهي أبدا. يقول: بالمجال التي ذكرها الفرق بين ويقول: ما الفرق بين مزايا العقيدة أنها ربانية وبين أن تكون من الكتاب والسنة؟ في الحقيقة بينهم تداخل، لكن إذا قلنا أنها يعني من الكتاب والسنة يعني مبرهنة، يعني تتبع قضاياها بالأدلة، بخلاف إذا قلنا ربانية أي أنها مأخوذة من عند الله تعالى، لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء من عندنا، وإنما هي من الله تعالى. هذا يقول يعني، وهذا أكثر عدد نبه عليه، يعني مسألة الجوال وما الجوال ماذا نعمل به، يعني نقول لإخوة ضعوه على الصامت ولا نحتاج أن يكون ناس عاجلين، نبه عليه حبيب الإخوة. قال لي شخص أنه رأى الله جل جلاله في المنام، هل هذا صحيح؟ المسألة في رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام، هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وممن أجاز هذه الرؤية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر في فتاوى أن الناس يرون ربهم على حسب الإيمان الذي في قلوبهم، وذكر أن الإمام قد رأى ربه. لكن الذي يظهر أن فيما يعني يظهر لي أنا أن الأولى الإمساح عنه، لأن لا نستطيع تمييز ذلك. لكن بعضهم يقول أنها معارك وانكداحات في القلب تعطي هذا الأمر، لكن لا نستطيع أن نقول هذا صادق وهذا كاذب فيما يقول. ولهذا ذكر حتى شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله في الفتاوى قال: رأيت ربي فناداني قائلا: يا عبد القادر، إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. قال عبد القادر: اخسأ والله إنك الشيطان. لو واحد من الصوفية سمع بهذا قال: الحمد لله يا أخوان، صلوا، أنا رأيت ربي وأسقط عن الصلوات. ولهذا الصوفية يأخذون بالمنامات يجعلونها عمدة لهم. ماذا قال؟ قال له: كيف ذلك؟ قال: شرع الله باقي إلى قيام الساعة، ما يمكن يتقدم ولا يتأخر، كيف وأنا أصدق كل ما أرى؟ لأن هذا رسخ للشريعة. هل هناك وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني يقول: هل صالح حضور مجالس الذكر أو مساعدة الوالدة علما من أن الوالدة راضية؟ ما دام راضية فأنت على خير، إلا إذا كانت تحتاج إلى شيء احتياج ضروري جدا، فهنا جلوس معها والاستفادة من الأشرطة. هل يلزم من يحضر الدروس ومن يحفظ القرآن كاملا؟ نقول حنانيك، نقول احضر، ودروس ما هي تأخذ الوقت 24 ساعة، الحمد لله فيه وقت للحفظ، وقت أشرت وقتك ويوفقك الله لكل خير. يقول: كيف يدافع المسلم الشبهات لتمرقص في الأسماء والصفات؟ أبدا، الحمد لله ردنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر. أعطيكم قاعدة في مسألة الشبهات، يعني إذا ورد على قلبك شبهة فتحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تستعظم هذه الشبهة، يعني بمعنى أن يكون في قلبك خوف منها. يعني يأتيك الشيطان يقول: يا أخي يمكنك على دين باطل، فاتر تموت وما تدري شنو هم حق ولا باطل، هل مو خطير ولا ما ليس خطير. الأمر الثاني أن تسأل وتبحث، ما تسكت على الشبهة التي في قلبك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، قال: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا أشياء يطلبها الشيطان، يتمنى أحدنا يسقط من السماء على الأرض أحب إليه من أن يتكلم، ما بد أن نتحدث به. أول استعظموها ثم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إياك أن تسأل من هو مثلك، فهذا لا ينفعك بشيء. بعض الناس تأتي إليه تقول: يا أخي أنا عندي والله شبهات وما أدري شو، تعال عندي. إذا أعطيت الشبهتين قال: يا أخي عندي خمس، تعال علمك شو اللي عندي. فيصبح بدل ما عنده ثنتين صار عنده السبع مع الخمس، ثم هذا أعطاه كل يغذي الآخر، ما تستفيد. انتقل لأهل العلم والذين تشعر بفائدته. الأمر الرابع الثالث هو الرجوع لأصل المعتقد. أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: آمنا بالله وبرسوله. كأنك تعلن أنه لا مجال لدخول هذه الشبهات على قلبي، فأنا أؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم لا يأثم بالخواطر التي ترد على قلبه مهما كانت، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال: يأتينا الشيطان فيقول: من خلق من خلق، إلى أن يصل إلى يقول: من خلق الله. فقال النبي: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما دام وساوس الأمر سهل، لكن على الإنسان يسأل ثم يبحث عن علاجها وإبعادها عن قلبه. يقول: هل يجوز صلاة خلف شيعي أو صوفي أو مسلم به قبر؟ بالنسبة للصوفي ينظر وش تصوفه، إن كان تصوفه كفريا فلا يصلى خلفه أبدا ولا يجوز صلاة خلفه كافر. يعني بمعنى يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله ويذبح لها وينذر لها ويقف عند القبور مدد مدد يا سيد يطلب منها من دون الله، هذا ما يصلى خلفه، ولو كان حافظ لكتاب الله والكتب الستة كلها ما ينفع. وكذلك لا يصلى خلفه إطلاقا. المسجد الذي قبر، إن كان القبر داخلا فلا يجوز صلاة المسجد الذي قبر، وإن كان القبر خارج المسجد فلا يضر المسجد شيئا يصلى فيه. نعم، نقف على هذا. هذا يعترض لكن ما في مانع. يقول: لماذا تم اختيار هذا الكتاب في الاعتقاد لعدي المسافر مع ما فيه مع ما فيه من الأخطاء، مع أن كتب كثيرة في هذا الباب، ثم إنه قد يغتر فيه من لم يعلم لا يعلم بتلك الملاحظات فيقرأ الإنسان بشرحه والكتاب معلن عنه في ورقة الإعلان، وهذا نرجع للحديث. قلت لكم لو كان كل خطأ في كتاب ما قرأنا كثير من الكتب، ما قرأنا الرياض الصالح، الرياض الصالح يقرأ الأئمة يجب على الإمام يحتاط منه. وقلت لكم يعني من اللطائف يعني أحد الإخوة أخذ كتاب مزهة المتقين شرح رياض الصالح، ولن يقرأ أحد خريج الشريعة القديم، كنت في المسجد ثم بدأ يشرح وأخذ قرأ الشرح، وإذا مذهب الأشاعرة يقرأ على العامة. لا ينبغي الكتب يكون الواحد ما فاهم، لكن ليس معنى قرأ رياض الصالح، لأن رياض الصالح قال لما ذكر توسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية إيش؟ أن لا مانع أن يتوسل بغيره من أهل الفضل والعلم والصلاح، هل يقر على ذلك؟ ما نقر عليه، فنقول هذا خطأ من المؤلف ونقم الرياض الصالح يستفيد الناس. واضح؟ ونحن موقن هذا الدرس للبيان الأخطأ، وليس هذا من شأن الكتاب، لكن الكتاب في الجملة يعتمد عليه ويعتبر كبعض الكتب التي تكون لأئمة السلف يستفاد منها. نكتفي بهذا ونصلي وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى أول نعمة أنعم الله على العبد أن هداه للإيمان. وإرادته على العرش في مسألة الاستواء على العرش لن أتكلم عليها لأن المؤلف رحمه الله سيذكرها بعد بشيء من التفصيل، فنضعها في موضعها في صفحة 30 عندكم، تكلم عليها بشيء من التفصيل، وما دام المؤلف سيذكرها بعد فنضعها إلى موضعها المناسب. في قول المؤلف رحمه الله تعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلمه محيط بالأشياء، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو. وإذا سئلنا وقيل لنا أين ربكم قلنا ربنا فوق سماواته مستو على عرشه عالم على خلقه، هذه عقيدتنا نحن أن ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته عالم على خلقه. وهذا العلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية. وإذا قيل لنا أين ربكم نشير فنقول في السماء، لا على أن السماء تحيط به فإن الله لا يحيط به شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فكيف نتصور أن السماوات تحيط بالرب أو أن الأرض تحيط به سبحانه وتعالى؟ بل الله فوق كل شيء، ونثبت هذه الصفة له سبحانه وتعالى. كونه على الملك احتوى يعني بمعنى أنه لا يخرج شيء عن ملكه، فلا يخرج شيء عن ملكه أبدا، لا السماوات ولا الأراضين ولا المخلوقين كذلك. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، مع أن الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك هذه السماوات والأرض أتت ربها طائعا، فما كان لها أبدا أن تخرج عن ملكه. ويدل على أن الأمر أمره والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى، فلا يخرج أحد عن ملكه وتصريفه. وعلمه محيط بكل شيء، سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بمراتب القضاء والقدر الأربع، وأن أول هذه المراتب هي مرتبة العلم. ولا مانع أن نذكر هنا في هذا الموضع أن علم الله تعالى يتعلق بخمسة أشياء. الأول، علم الله تعالى المتعلق بالأمر الماضي، ما مضى من الأحداث الله عالم به، وذلك في قوله تعالى لما سأل فرعون وقومه موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أثبت أن الله عالم بما مضى. الثاني، علم الله تعالى بما يحدث الآن وما يقع من الحوادث في لحظتها، ودليله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فالله عالم بكل شيء. الأمر الثالث، علم الله تعالى بالأمر المستقبل، نحن جلوس، الله أعلم ما يحدث لنا غدا، ما ندري، لا ندري ما الذي نطعمه، ولا ماذا سيحدث لنا من الحوادث، ولا من سيولد لنا، ولا من سيموت غدا، ما ندري، لكن الله عالم به سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة جدا، قالوا من أمثلتها قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، لم يحدث الغلب، وإنما حدث بعد ذلك، والله أخبر ووقع كما أخبر، ويمثل لها بأشراط الساعة سواء كانت صغرى أم كبرى. الرسول أخبرنا عن علم الله وربنا أخبرنا فوقع كما أخبر. أخذنا كم؟ ثلاثة. الرابع قالوا، وهو يحتاج إلى يعني انتباه قليلا، قالوا علم الله تعالى بما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله تعالى بما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهو الذي لا يمكن أن يقع، لكن الله عالم أنه لو وقع سيكون على كذا. ويستدل به، نعوذ بالله من النار وأن نكون من أهلها. أهل النار كانوا يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هم يقولون وهم في النار. الله أخبرنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن السؤال، هل سيردون إلى الدنيا؟ لن يردوا، فالله عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا يمكن رجوعهم إلى الدنيا، ومع ذلك الله عالم بما سيحصل لهم. القسم الخامس قالوا هو العلم المتعلق بالعلم الظاهر الذي يشاهده الناس أو بما يكشف حتى يعلم الناس، مع أن الله عالم به. في قوله تعالى دليله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ها بعدها ولقد فتنا الذين من قبلهم ها فليعلمن. الله عالم، عالم بما تحدث، لكن هذا علم مشاهد يشاهده الناس، يعني بمعنى أنه علم مشاهد يشاهده الناس، يظهر الصادق والكاذب. وما أجمل الكلام الحسن البصري رحمه الله لما قال الناس في العافية في سواء، نحن جلس الآن في عافية ما في شيء إطلاقا، سواء يكون الحظوظ أيضا، لكن إذا جاءت الشدائد الله أعلم من يثبت ومن يتغير، من يستقيم ومن ينحرف، من يصبر ومن لا يصبر يجزع. هذا يصبح العلم المتعلق بالأمر المشاهد الذي شاهده الناس، هذه خمسة. ولهذا الله علمه محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن علمه. وما أجمل كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال ناظر القدرية، مقصود القدرية المعتزلة بالعلم، يعني بصفة العلم، إن أقروا به أثبتوا علم الله تعالى، أثبتوا علم الله تعالى فقد خسروا، يعني ذهبت حجتهم، وإن أنكروه فقد كفروا. فمن ينكر أن الله عالم إذن يصف الله بالجهل وينكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول الله عالم بكل شيء ولا نحيط بشيء من علمه، ووسع علمه كل شيء. ثم يقول مؤلف: أول نعمة أنعم الله على العبد أن هداه للإيمان. في الحقيقة نعم الله على العبد كثيرة، ومن نعمة الله تعالى علينا أن أوجدنا وأن شرفنا بأن جعلنا من مخلوقاته التي هي أشرف المخلوقات. الإنسان من أشرف المخلوقات، هذه نعمة، ووجودك نعمة. ثم جاءت هي أعظم النعم، ويمكن أن نقول أن أعظم نعمة على العبد ينعمها الله بها على الإنسان هي نعمة الإيمان. ما في أعظم من نعمة الإيمان شيء أبدا، ولهذا امتن الله بها علينا. ولما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، نحن آمنا بك ونصرناك وجاهدنا معك وتركك الناس. أراد الله أن يؤدبهم بقوله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم. المن لله، ما هو لكم أنتم. نحن الآن جلوس في هذا المسجد، الله من علينا وعليكم بهذا الإيمان. كم حولنا من الناس يعبدون الصليب، وأقوام يعبدون القبور، وأقوام يعبدون أحجارا وأشجارا وغيره. نحمد الله على هذه النعمة، الله هو له المن أولا وآخرا. وإذا عرف الإنسان ذلك اطمأن قلبه وتعلق قلبه بربه حق التعلق، مخافة أن يسلب هذه النعمة، فإن الذي أعطاها قادر على أخذها سبحانه وتعالى. وكم من الناس آمن ثم كفر، واستقام ثم انحرف، لكن المسلم يسأل ربه دائما الثبات على هذا الدين، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهنا قال: وأجل نعمة أنعم الله على العبد أن كتب الإيمان في قلبه. أسأل سؤال: ما الفرق بين النعمة الأولى والثانية؟ من يعطينا إجابة؟ لمعهم الكتاب ينظرون. فما الفرق بين، يقول أول نعمة أن هداه للإيمان، وأعجل نعمة أن كتب الإيمان في قلبه. الأول إيش؟ لا، كلها إيمان. نعم، لا فيه معنى لطيف آخر. نعم، ويظهر منها أنه الأول معرفة الحق والدلالة عليه، والثاني متعلق بالثبات. ولهذا جاءت: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وما أحوجنا إلى أن نسأل الله أن يثبتنا على دينه، وهي أعظم نعمة. من الناس من يعرف الحق لكنه متقلب، ما هو ثابت على هذا الدين، ولا على الصلاح ولا على الإيمان، في تقلب، كل يوم يتأرجع. ولهذا جاءت الآن مسألة الثبات على الدين، جعلت أن كتب الإيمان في قلوبكم. وما أجمل كلام هرقل وهو الكافر لما سأل أبا سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: هل يرجع أحد عن دينه بعد اتباع محمد سخطة له؟ يعني ما عاد يرغب. قال: ما وجدنا أحدا آمن بمحمد فرجع، إطلاقا. فقال هرقل: وهذه بشاشة الإيمان، إذا خالطت القلب ما خرجت منه أبدا. بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب لا تخرج منه أبدا. ولهذا يجب علينا أن ندعو الله أن يخالط الإيمان، أو أن تخالط بشاشة الإيمان قلوبنا حتى لا يتحول الإنسان. ولهذا قال الله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: ثم بعد ذلك، معرفة الباري، ومعرفة الباري يقول وجبت بالشرع لا بالعقل، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه العبارة يلاحظ عليها، أو يلاحظ على المؤلف فيها. فمعرفة الباري حصرها المؤلف بالشرع للعقل، وهذا القول مبني على مسألة التحسين والتقبيح. هل التحسين والتقبيح بالعقل، أم التحسين والتقبيح بالشرع، أم التحسين والتقبيح بالعقل والشرع؟ نقول: اختلف العلماء، أو اختلفت الطوائف فيها، على ثلاثة أقوال. المعتزلة يقولون إن التحسين والتقبيح واجب بالعقل، وجوبا يقتضي الثواب والعقاب، وبناء على ذلك ما الحاجة إلى الرسل إذن؟ والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كان العمدة العقل، ما في حاجة الرسل ولا كتب أصلا. وهذا القول باطل أشد البطلان. القول الثاني قول الأشاعرة، وهو أن التحسين والتقبيح واجب بالشرع لا بالعقل. قالوا: فلا يجب بالعقل شيء أبدا. وبناء على ذلك قالوا: معرفة الله واجبة بالعقل، واجبة بالشرع ليس بالعقل عند الأشاعرة. يستدلون: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، هذا أمر عن طريق الشرع، قالوا لا عن طريق العقل. ولقول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي قوله تعالى: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قالوا: هذه إنما جاءت عن طريق الشرع. وبناء على ذلك ماذا يكون قول المؤلف هنا؟ يوافق من؟ يوافق الأشاعرة في قوله. ولهذا أهل السنة ماذا يقولون؟ المذهب الأول قلنا المعتزلة، الثاني الأشاعرة، الثالث مذهب أهل السنة. قالوا: إنه قد يعرف الحسن والقبح عن طريق العقل، ولكن لا يعذب الإنسان إلا فيما جاء في الشرع. لأن الإنسان ألا يميز بين الحق والباطل؟ يميز بين الخير والشر. ودليل ذلك مثال بسيط: في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زنت امرأة فقبض عليها، فلما سئلت قالت: ما كنت لأعرف أن الزنا حرام، زنا باتفاق الشرائع والعقلاء حسن ولا قبيح؟ قبيح. ودعت أنها ما تعرف أنها حلالا أو حراما، أو أن الشرع منعها من ذلك. فأمر عمر أن يتأكد منها، فإن كانت صادقة لا تعاقب عليه لأن ما بلغت الحجة، وإن كانت كاذبة أقيم عليها حد الزنا. فإذا ما تترتب الثواب والعقاب بعد بلوغ الشرع والحجة، ولكن نقول توحيد الله تعالى واجب. الصحيح أن توحيد الله تعالى ومعرفته واجبة بالعقل والشرع. وأدلة الوجوب توحيد أن الله تعالى خلق الأشياء وخلق الكون كله، فهو المستحق أن يعبد دون غيره، ولكن لا يعذب الإنسان إلا بعد ورود الحجة عليه. وبناء على ذلك كلام المؤلف هنا يلاحظ عليه فيه ملاحظة. واستدللنا بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأومأ قال فلو كانت المعرفة وجبت بالعقل لقال وما كنا معذبين حتى نرزقهم عقولا. السؤال هنا أليس الناس عقلاء؟ كفار اليهود والنصارى طوائف الابتداع كلها ما عندها عقول، ما هي مجانين؟ ولكن لا يعذب أحد حتى يبلغه الشرع، يعني تبلغه النصوص الشرعية. ثم قال هنا دليل ثاني لما قال، روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. في الحقيقة المؤلف ما أكثر ما يستدل بأحاديث ليست صحيحة، ولعل عدي بن مسافر قليل البضاعة في الحديث، ولو أجري عليه علامات أو ما يتعلق بالجرح والتعديل لكتب العلماء عنه الكثير، لأنه سيأتينا إن شاء الله مجرد كلام لأهل العلم وقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا وهو كلام. وهنا حديث أحاديث يجمع ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث في حديث واحد على أنها رويت عن النبي بهذه الصيغة في موقع واحد. وهنا أورد حديثا قال تعلم العلم فذي تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة فبه يعرف الله ويعبد. كل هذا نسميه فضائل العلم الشرعي. إذا جئنا الآن ما فوائد العلم الشرعي؟ أولا أن صاحبه يكون في قلبه خشية من الله تعالى. الثاني أن طلب العلم من أفضل العبادات ونوافلها، من أفضل نوافل العبادات والقرآن. كذلك أن مدارسة العلم تسبيح بل أعظم من التسبيح والتهليل. وما أجمل كلام الإمام مالك رحمه الله، كان في حلقته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أذن المؤذن قام أحد الحضور يصلي ركعتين بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين ثلاث. فلما قام يصلي وترك الحلقة قال رضي الله عنه الإمام مالك والله ما نحن فيه خير مما قام له. يعني بمعنى لو جلس يستمع العلم يستفيد خير له من الركوع والسجود. فإذا أصبحت مدارسة العلم وقراءته والجلوس في حلقات العلم تسبيح. ثم قال والبحث عنه جهاد، ونحن نعلم أن الجهاد أنواع وليس نوعا واحدا، هناك جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد بالكلمة، وهذا من أعظم أنواع الجهاد. ولهذا قلت لكم سابقا أن الإمام أحمد والإمام كذلك الشافعي وأبو حنيفة ما خرجوا للساحات للثغور يقاتلون، لكنهم جلسوا يجاهدون، يجاهدون المبتدعة وأصحاب الطوائف الضالة ويحرصون على حماية عقيدة الناس وتأصيل العلم في المجتمع، هو نوع من الجهاد في سبيل الله. قال وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، هذا لا شك من أعظم الصدقات الجارية العلم الذي ينتفع به. انظر الآن كمثال، الإمام عدي بن مسافر ألف هذه الرسالة ومات، ونحن نقرأها فكلنا في ميزان هذا العالم. هذا صدقة من أعظم الصدقات، وتبقى لمن كان، وهي صدقات جارية تبقى للعبد. قال فبه يعرف الله ويعبد، يقصد به العلم الشرعي. العلم الشرعي هو الذي تعرف به ربه، تعرف أسماء وصفات، تعرف ما يجب له. ويعبد بمعنى لا تستطيع عبادة الله حق العبادة إلا بأن تتعلم الشرع وتتعلم الكتاب والسنة. قال: وبه يمجد الله عنه ويوحد، وهو إمام العمل والعمل تابع له. العلم كما قيل يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. فمن أخذ علما ولم يعمل به فما أسرع أن يذهب العلم. ثم قال: يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم للخير قادة، وأئمة هدى يقرأ أنك يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذا صحيح، هذا الكلام. وشاهد هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من أخذ هذا العلم أخذ به بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وما أجمل قصيدة الإلبيري رحمه الله أبي إسحاق لما نصح ابنه، لما قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت. وهو صادق في هذا الكلام. العلماء إذا قالوا هذا حلال هذا حرام ما نخرج عن علمه، بل يجب علينا أن نتبع. والله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وما أجمل يعني شاهد ذلك، قال: إن سليمان بن عبد الملك رحمه الله جاء يوما إلى مكة، وكان إمام أهل مكة عطاء ابن أبي رباح. عطاء كان أسود رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام مكة. وكان لما دخل سليمان دخل بأولاده وذريته ومعه الجنود والحراسات من كل مكان. فلما دخل يطوف بالبيت انصرف الناس ينظرون إلى الخليفة كحال الناس، يحبون أن يشاهدوا هذه المواقف ويقفون بها. قالوا: ولكن عطاء بن أبي رباح كان جالسا مع تلامذته فما تحرك من موضعه. والخليفة يقول: الناس كلهم انصرفوا إليه إلا هذا العالم. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا إمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وتلامذته حول ما تركوا الدرس ولا غيره. لما انتهى من طوافه جاء سليمان يسلم عليه ويقبل رأسه، وجاء بأولاده يسلمون عليه. ثم انصرفوا بعد أن انتهى، التفت إلى أولاده فقال: يا أولادي انظروا، والله هذا هو العز، هذا العز، عز العلم، هو القبة والمنصب وغيره يذهب، أما العلم فهو الذي يبقى. عطاء بن أبي رباح في كتب العلم موجود فتاواه وعلمه ويصدر الناس عنه. سليمان بن عبد الملك إذا درسنا تاريخ ذكرناه، وإلا ما ندري عنه شيئا. هذا الشاهد كلام: يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم للخير قادة وأئمة يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. ثم قال كذلك في الدليل الثالث، وهو عليه كذلك فيه ملاحظات، قال: إن المعرفة أو أن المعرفة لو كانت بالعقل لكان كل عاقل عارفا. قال: ولما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا. دل على أن المعرفة لم تحصل بالعقل، ثم إلى آخر كلامه. فيه عليه ملاحظات متعددة في هذا الكلام، مركب ترتيب يحتاج يعني شيء من النظر. هذا نقول كلامه هذا استدلال عقلي على قول إن المعرفة لا تكون إلا بالشرع. لما قال معرفة الباري تكون بالشرع، وهذا فيه عليه ملاحظات. المسألة الأولى استدلاله الآن الأخير نقول فيه مغايرة للمسألة المطروحة السابقة. مؤلف هنا نحن الآن نريد نستدل الآن على أن المعرفة، ويريد يستدل على أن لا يمكن أن نعرف الله إلا عن طريق الشرع، ولكنه لما عرض كلام هذا فإن المسألة ليست فيما تحصل به المعرفة، هل تحصل المعرفة بالعقل أو الشرع، أم أنه يريد أن يقول يجب علينا أن نصل إلى أنه لا يعرف الله إلا بالشرع. ولن يتكلم عن الأولى وإنما تكلم عن الثانية، بل كلامه هو في وجوب المعرفة الله تعالى بالشرع. وبناء على ذلك هذا الدليل أو الاستشهاد الذي ذكره العقل لا يصلح شاهدا له، وإنما يصلح شاهدا لمسألة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي بأي شيء تحصل المعرفة، لا على أن يجب أن نعرف الله عن طريق العقل. المسألة الثانية، حصول المعرفة بالعقل لا شك أنها من الأمور الضرورية. فهناك مثال بسيط الآن، العقل يوصلنا إلى المعرفة وإلى ما يوصل؟ يوصل. مثل عندنا الكل أكبر من الجزء، دليل عقلي صحيح وإلا لا؟ صحيح. ومثل كذلك أن المحدث لا بد له من محدث، أنا موجود، من الذي أحدثني؟ الله. هذه الطاولة الآن بين أيدينا، من الذي أحدثها؟ النجار. ثم نأتي النجار، من أحدثه؟ ونقول الله. هذا دليل عقلي وهو صحيح. فقول الآن إن الآن لو كان كل عاقل كان عارفا، يعني لو كانت بالعقل لكان كل عاقل عارف، نحن نقول عقل يستدل به، ولا شيء في الاستدلال بالعقل على هذه الأمور أيا كانت. هنا الآن كل هذه المعارف التي ذكرناها لكم الكل أكبر من الجزء، هذا أمر مركوز بالبصر ومدرك بالعقل. إذا يصبح العقل طريق من طرق المعرفة الصحيحة، العقل يعتبر طريق من طرق المعرفة الصحيحة. ولهذا الله تعالى رتب على الانتفاع بآياته الكونية عن طريق العقل. ألم يقل الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون؟ ربطهم بالعقل ما ربطهم بغيره. فدعوى المؤلف رحمه الله أنه لو كانت المعرفة تحصل بالعقل دعواه ممنوعة، لأن العقل يعتبر آلة المعرفة. ولكن يجب أن نعلم أن العقلاء يتفاوتون في العقل والفهم، نحن جلوس ليست عقولنا واحدة. لكن نتفق على مثال بسيط، أن الزنا خطره كبير والسرقة، لكن في تحصيل العلم والاستفادة ما نكون سواسية، بل نحن درجات، وهذه سنة الله تعالى. ولذلك الله جعل الناس منازل، نأتي بالحديث فيفهمها شخص ويستنبط منه 5 فوائد، ويأتي شخص يستنبط منه 100 فائدة، وآخر يستنبط 400 فائدة. الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض ولم يجعلنا على مستوى واحد. طيب الآن مثال بسيط، العقل قد نقيس على العين والبصر، بصرنا واحد ولا درجات؟ درجات، لا تنسواسيك. وكذلك العقول. ويجب أن نعلم أن العقل لا تحصل به المعرفة إذا عطل الإنسان عقله ما استفاد منه، لكن من حرك عقله واستفاد منه حصلت له به المعرفة. مثل الآن واحد عنده بصر ثم أغمض عينيه وقلنا له ماذا أمامك؟ قال ما أشوف شيء. أليس عنده آلة البصر؟ نقول بلى، البصر عنده، فإذا أغمض عينيه ما يمكن. ومثل الآن نحن جلوس الآن، فلو قلت لشخص اقرأ الآن وهو بعيد اقرأ، هذا في شخص يستطيع تهجئ، في شخص ما يشوف إلا خطوط ما يدري ما يميز، وفي شخص يقول الله ما يشوف إلا بياض. نحن درجات فيه. وهذا يدل على أن كما أن البصر والحواس سمع وغير درجات، فالعقل كذلك. وبهذا يتبين بطلان دعواه أن يعني لو كان الأمر بالعقل لكان كل عاقل عارفا، ليس صحيحا. وهذه العبارة حين قال المؤلف بعدها قال ولما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا، نحن نسأل الآن الكفار عقل ولا مجانين؟ عقل عندهم من العقل والإفهام والإدراك.